الدمع ينزل لفقق بعض الأحباب، والقلب يشهق من فارق هواه، والروح ما تقوى كذا بعض الأسباب، وش حيلة الدنيا على من كواه. ضاق الصدر يا ناس وزادت الأكرام، من بعد فرقاهم فقدنا ضواهم. يا الله يا معبود يا رب الأرباب، احفظ رفاق الدرب وحفظ خطاهم، وابد كريم من بلا دار على أجناب، وارزقه علم النافع من عطاه. أنا أشهد أنه طيب بين الأطياب، وأنا أشهد أنه عليم في سماه. لا منزل في القلب من قبل الأقراب، يا مرعى روح سكنها له، يا مرعى روح سكنها له.